الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس والأربعون من جهة التعليق على كتاب الفوائد، حيث وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. السنة شجرة أو السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجزاء يوم المعاد، عند الجزاء يتبين حلو الثمر من مره. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعه الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والأمن والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. نعم، هذا الكلام كلام عظيم، يجعل الإنسان يحرص شد الحرص على التوحيد والسنة، ويحرص على وقته. يقول ابن القيم: يشبه السنة بالشجرة، وهذه الشجرة لها فروع وأغصان وأوراق وثمار، فجعل الأشهر هي فروع هذه الشجرة، الأيام أغصانها، والساعات أوراقها. والأنفاس ثمرها. فالإنسان إذا كانت هذه الشجرة فيها حياة، وحياة الشجرة بالنسبة للإنسان هي التوحيد في قلبه. فإذا لم يوجد التوحيد ماتت الشجرة ولن تثمر أبدا، ماتت ويبست أوراقها وأغصانها فعلى الإنسان أن يحرص على الأساس، وهو التوحيد، وهو شجرة في القلب، وهو فروع هذه الشجرة الأعمال. فإذا استغل الأوقات الساعات بطاعة الله سبحانه وتعالى مع وجود أصل فإن هذا الأصل سيثمر وسيجزي الثمرة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ثمرات الإيمان عظيمة، أعظمها الحلاوة واللذة التي يجدها الإنسان في قلبه وفي نفسه، يجد لذة للطاعة، يجد أنسا للطاعة، لكن لا بد من حياة الأصل وهو التوحيد. فإذا كان التوحيد قويا في القلب وشروكه متجذرة في القلب فإن هذه الشجرة تثمر ثمرا عظيما على قوة الجذور. فكلما كانت الجذور قوية كلما صعب إيقاع الشجرة، وكلما صعب قلعها. إذا الإنسان يهتم بالتوحيد لأنه بمثابة الجذور للشجرة، قال الله لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهي كلمة التوحيد أصلها وفرعها في السماء تؤتي أكلها بإذن ربها. فالتوحيد هو الأساس لهذه الشجرة، الأعمال الصالحة الثمار، وكلما قوي التوحيد كلما كانت الثمار أطيب. لذا على الإنسان يهتم اهتماما بالغا بالتوحيد، لأنه مع التوحيد إذا عمل الإنسان أعمالا يسيرة فإنها تكون عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإن الأعمال منزلتها عند الله على قدر منزلة التوحيد في قلب العبد المؤمن. كلما قوي التوحيد والعقيدة الصحيحة في قلب العبد المؤمن كلما أصبحت هذه الثمار ثمارا يانعة تؤتي أكلها كل حين، ويتردد الإنسان بها في الدنيا والآخرة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل مر في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإنما يكون الجزاء يوم المعاد، فعند الجزاء يتبين حلو الثمار من مرها يوم التغابن. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم عظيم يوم التغابن، ينغبن الإنسان عندما يرى الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة، تمنى أنه عمل في الدنيا، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم ذكر ابن القيم الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذه هي الشجرة، هي الإخلاص والتوحيد، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة النعيم المقيم. انظر إلى هذا الكلام ابن القيم رحمه الله، يقول: وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. نعم، لا أحد يستطيع أن يمنع عنك التوحيد أبدا، لأن التوحيد أين مقره؟ في القلب. وهل يستطيع أحد أن ينزع التوحيد من قلبك؟ أحد يستطيع. إذن لا ممنوعة، قول لا مقطوعة، أي أن تناولها سهل، تناولها سهل بقوله لا ممنوعة، وقوله لا مقطوعة أن فيها الحياة، فيها الحياة، لأنه في الغالب إذا انقطع الشيء ماذا؟ مات. لكن هنا الحياة موجودة والحصول عليها سهل، فكذلك ثمرة التوحيد الأصل موجود مع وجود اللذة والحصول سهل، ولكن سهل على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه. فثمرة التوحيد والإخلاص لا مقطوعة ولا ممنوعة في الدنيا، هي لا أحد يستطيع أن يمنعك منها، ولكنها لا بد أن تكون في القلب، لا بد أن تكون في القلب. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم والعياذ بالله. ومثل شجرة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم ذكر الله بعد ذلك، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ما معنى هذا؟ أن من أعظم أسباب الثبات التوحيد والإخلاص من أعظم أسباب الثبات، التوحيد والإخلاص، ومن أعظم أسباب الانتكاسة والخاتمة السيئة الرياء والشرك الذي في القلب، سواء كان أصغر أو أكبر. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. لماذا ذكر الله تثبيت بعد قوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. لماذا؟ ليبين أن من أعظم أسباب الثبات هو التوحيد والإخلاص. فكلما كان الإنسان موحدا مخلصا كلما ثبته الله، وإذا كان عنده نفاق ورياء فإن هذا الرياء وهذا النفاق يحول بينه وبين الخاتمة الحسنة والعياذ بالله. هذا النفاق يخرج عند الموت. لذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن الخاتمة السيئة تكون بسبب دسيسة في القلب. لذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن المنافقين لا بد أن يخرج الله أضغانهم. إنسان يكون في خوف وفي وجل، وخصوصا في هذا الزمن الذي طغت فيه الماديات وأصبح الرياء سهلا جدا عن طريق مواقع التواصل وعن طريق هذه الجوالات، فأحدهم تجده يظهر نفسه وهو يصلي، البعض يظهر نفسه وهو يدعو، والبعض يظهر نفسه وهو يحج، وهو يطوف، وهو يسعى. وإذا اتجه إلى مكة قال نحن في الطريق إلى مكة، إذا دخل المدينة قال نحن في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. من الذي يستطيع أن يسمع دبيب النمل؟ فالإنسان يتقي الله ويخلص أعماله لله. سلف كان أحدهم إذا دخل عليه أحد وهو يتلو القرآن ويبكي كان يحاول أن يظهر أن فيه زكاما، كل ذلك من أجل أن يذهبوا الرياء. فالرياء عزيز، فالإنسان يجاهد نفسه شد الجهاد على الإخلاص. الشيطان يفرح بإفساد العمل على صاحبه، لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا بد أن تجاهد نفسك الإخلاص على التوحيد إن أردت الفوز والفلاح والخاتمة الحسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل:

وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين. ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة، وكيف اقتضي الثواب والعقاب عاجلا وآجلا. ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده، كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقوته، وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله، وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه. وبالله التوفيق. نعم، في هذا الفصل يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أهمية أخذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال الله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول ابن القيم رحمه الله إذا بلغ العبد، لأن العبد إذا بلغ كلف وبدأ الحساب، أما قبل ذلك فله قلم الثواب وليس عليه قلم العقاب. فإذا بلغ أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه. العهد هو التوحيد، الله سبحانه وتعالى أخذ على العباد العهد أن لا يعبدوا إلا الله، وأن لا يطيعوا إلا الله. فإذا بلغ العبد فأخذ العهد الذي أخذ عليه بقوة وقبول وعزم، لابد من العزيمة على تنفيذ ما في هذا العهد. صلح للمراتب العليا في الدنيا والآخرة، صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم. فلا بد الإنسان يفي بهذا العهد العظيم، وهو عهد التوحيد. فإذا يقول ابن القيم هز نفسه عند أخذ العهد عند البلوغ وانتخاها، فالإنسان إذا بدأ يحاسب نفسه ويحثها على الوفاء بهذا العهد وعلى القيام به خير قيام، فيحرص أولا يقول على فهم هذا العهد، فهم أوامر الله، فهم التوحيد وتدبره، وأيضا يحرص على أن يعرف وصايا سيده له، لماذا يوصي الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم، إنسان يعرف ماذا يريد الله في هذا العهد. فإذا عرف أولا، وهذا دليل على ماذا؟ على أهمية ماذا؟ العلم. فإنه يوطن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسب ما تضمنه العهد، على حسب ما تضمن هذا العهد، فأبصر بقلبه حقيقة العهد والتوحيد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى. الهمة الأولى فالهمة الأولى هي الحرص على الفهم، الهمة الأولى هي الحرص على الفهم، وأما الهمة الثانية فالهمة الأولى هي الحرص على الفهم، وأما الهمة الثانية فهي توطين النفس على الامتثال، توطين النفس على الامتثال، وأن الإنسان بعدما يبلغ تتغير همته عن همة الصبا، لأن همة الصبا في الغالب متعلقة بماذا؟ باللهو واللعب، لكن إذا بلغ انتهت هذه الهمة وتغيرت إلى عزيمة على استغلال الوقت. فاستقال يقول ابن القيم من ظلمة قرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ، وانتقل إلى صبر شرف الهمة وهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين ونور العلم، فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله. إذن الإنسان عليه أن يهتم بالتوحيد ويهتم بالعهد الذي أخذه الله عليه. لذلك قال ابن القيم: فأول مراتب سعادته أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن. لماذا أذن واعية؟ حتى يتلقى أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هذه الأوامر موجودة في الكتاب والسنة تحتاج إلى قلب يعقل ويفهم، فإذا سمع وعقل تبينت له الجادة وتبين له الطريق ورأى عليها تلك الأعلام العلامات التي تدل على أن هذا هو الطريق، ورأى أكثر الناس منحرفين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، إما انحراف شبهات وإما انحراف شهوات. أكثر الناس في انحراف، لذا الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة هذا العهد والالتزام به، منحرفين عنها يمينا وشمالا فلزمها، لزم هذه الجادة ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد. هؤلاء أناس لم يقبلوا العهد، وهؤلاء الكفار، أو قبلوه ولكن لم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذه وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات، فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباء أو دين الآباء، لذلك بعض الناس إذا أتيته بالتوحيد والسنة قال ما هذا ما فعله، إن وجدنا آباءنا على أمر. كثير كثير من الناس تجدهم في بدع، والسبب ماذا؟ أنهم وجدوا آباءهم على هذا الشيء ولا يريدون أن يغيروا، ولا يريدون أن يعرفوا هذا العهد، لا يريدون أن يعرفوا ما أمرهم الله به وما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم عندهم أصل العهد، ولكن هذا العهد مشوه بسبب العادات. لذلك يقول ابن القيم هنا فلا تلقى من يجمع همه وقلبه على فهم العهد، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له تأمل ما فيه ثم أعمل بموجبه. ما يلقى أحد يعينه أصلا، البعض حتى ما يجد أحدا يعينه على الطاعة، وهذا يحصل في بعض المجتمعات، ما تجد أحد يعينك أبدا حتى يريد أن يفهم ما يستطيع أن يفهم، وهذا موجود في بعض. لذا يكون الإنسان غريبا في هذا المجتمع، فإذا لم يتلقى عهده هذا التلقي أخلد إلى سيرة القرابة وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده وما أكثرهم، تجدهم على بدع وعلى أمور مخالفة للكتاب والسنة. السبب هو العادة، وكذلك لم يجد من يبين له الطريق الذي يسير فيه، البعض لم يجد، حاول أن يفهم وحده فلم يستطع، والبعض لم يحاول أصلا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات، فقط يقلد، يعني الذي يرى فيهم الصلاح يقلدهم من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه، فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة. فإذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته، رأى الشيطان أنه متمسك بما عليه العادات، ماذا يفعل؟ رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه. شيطان رأى أن هذا العبد متمسك بما كان عليه أهله، فماذا يفعل؟ يجعله يتعصب لآبائه، فإذا جاءه الحق رده بسبب ماذا؟ بسبب العصبية، بسبب العصبية. وهذا كثير أيها الإخوة، يعني ابن القيم يتكلم من واقع، ابن القيم يتكلم من واقع، يعني في الواقع الذي يعيشه يجد مخالفات عقدية فيريد أن ينكر، فيجد أناسا تمسكوا بما عليه الآباء والأجداد وما عليه من يثقون بهم، فلا يتدبرون ولا يفهمون الكتاب والسنة، وإنما تربوا على التقليد. ومن هنا تجد العلماء الراسخين يذمون التقليد، يذمونه ذما شديدا، بخلاف من نقص علمه فتجده يحث الناس على التقليد، يحث الناس على التقليد. وكلما كان الإنسان سلفيا قحا كلما ابتعد عن التقليد وحث الناس على الارتباط بالكتاب والسنة. إذا تجد أهل الحديث يحرصون أشد الحرص على ربط الناس بالكتاب والسنة بخلاف الفقهاء، فإن أغلب الفقهاء يربون الناس على ماذا؟ على التقليد، على التقليد. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون متبعا، والفرق بين المقلد والمتبع، المتبع هو أن يأخذ قول العالم بدليله، أن يأخذ قول العالم بدليله، فهذا يسمى متبعا. أما المقلد هو الذي يأخذ القول بدون دليل، يأخذ القول دون دليل، وهذا خطأ في التربية. البعض يربي طلبة العلم على هذا الأمر، يربيهم على قاعدة اعتقد ثم استدل، ولا يربيهم على استدل ثم اعتقد، تأخذ العقيدة من الدليل، فتجد الدرس كاملا لا يذكر فيه إلا دليل أو دليلين. هذا خطأ، وهذا خطأ. لذا يذكر ابن القيم هنا هؤلاء، يقول يفرح الشيطان بهم، فماذا يفعل؟ يقول يرميهم بالعصبية والحمية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثل له الهدى في صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم، فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه، له ما لهم وعليه ما عليهم، فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولى، فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلاله، انتكست عندهم، رأوا المتمسك بالدين ضال ضالا، ورأوا الضال مهتديا. وما أكثرهم في هذه الأزمنة، تجد الذي يتمسك بالتوحيد والعقيدة الصحيحة يصفونه بالتشدد وبالتزمت فهذا كله من تسويل الشيطان. ثم قال ابن القيم: وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى، أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، وعلم أن لصاحب العهد شأنا وهو الله سبحانه وتعالى ليس كشأن غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من فأخذ نفسه بمعرفته من العهد نفسه، فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه، فالله وضح لنا هذا العهد وبينه بيانا شافيا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بين لنا أسماءه وبين لنا صفاته سبحانه وتعالى، بين لنا ما هو الطريق الموصل إليه، بين لنا سبحانه وتعالى كل ما نحتاجه إليه. وبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى أطال في هذا الكلام، لماذا؟ لأنه يرد على أناس في هذا في في في في وقته، وهم الذين ينفون أسماء الله وينفون صفات الله سبحانه وتعالى، والبعض ينفي حكمة الله كما هو حال الأشاعرة، حيث ينفون أن أفعال الله معللة ويرون أن أفعال الله لغير حكمة، وكذلك ينفون كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى. لذا ابن القيم بيّن أن هذا العهد وضحه الله سبحانه وتعالى، وضح أن له سمع وأن له بصر وأنه يغضب وأنه يسمع وأنه يحب وأنه يبغض سبحانه وتعالى، وأنه يدبر سبحانه وتعالى. ومن تأمل القرآن وتدبره وتدبر السنة تعرف إلى خالقه سبحانه وتعالى وإلى مولاه، واعتقد العقيدة الصحيحة واعتقد العقيدة الصحيحة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك أنه يوم يقول ابن القيم بعد ذلك

وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسخ فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما فأشقي البدن بنعيم الروح ولا تشقي الروح بنعيم البدن فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون والله المستعان. هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم يبين فيه أن الإنسان مركب من طين وهذا الطين مخلوق من الأرض ومن روح وهذه الروح من ملكوت السماء فإذا الإنسان أجاع البدن بالصوم وأسهره بالقيام فإن هذه الروح تجد خفة وراحة لأن ابن القيم يقول عندك أمران إما أنك تثقل على الروح أو تثقل على الجسد فإذا ثقلت على الجسد ضيقت عليه بالجوع الصيام بالقيام قيام الليل الروح أصبحت ماذا خفيفة وإذا خفت الروح اشتاقت إلى مكانها الأساسي في السماء الذي خلقت منه واشتاقت إلى ذلك العالم العلوي الذي فيه جنة فيها نعيم مقيم أما إذا أشبعت الجسد ونعمته ونومته واشتغلت بخدمته وراحته أخلد البدن إلى ماذا؟ إلى الموضع الذي خلق منه بدن أصبح يريد ماذا؟ الأرض والروح انجذبت معه فصارت الروح في سجن أصبحت الروح في سجن ولكنها يقول ابن القيم ألفت السجن اعتادت عليه مثل ذاك الذي اعتاد في السجن على الأكل والشرب وحتى أنه لما أخرجوه قال ارجعوني إلى السجن أنا أعرف شخصا قال ارجعوني إلى السجن حتى أتى إلى أحد مراكز الشرطة قال ارجعوني إلى السجن فرفض الضابط قال تريد أفعل يعني مشكلة حتى تدخلون السجن قال في السجن آكل شارب مرتاح فكذلك هذه الروح اعتادت على هذا السجن وإلا الروح تطلعها إلى ما خلقت منه وهو أين في السماء لكن بعض الأرواح اعتادت على هذا السجن وهو إشباع شهوات الجسد لذلك يقول ابن القيم فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب لأنها الآن كأنها في سجن حقيقي. يقول لذلك وبالجملة فكما خف البدن أو فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. كلما إنسان أتعب نفسه في الدنيا كلما علت روحه وجد اللذة والأنس، لأن الروح خفت وبدأت تعيش في عالمها العلوي، وذلك بمعرفة الله والأنس بالله سبحانه وتعالى، لأن العالم العلوي أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، كيف؟ ذلك بمعرفة الله سبحانه وتعالى وبحب الله وبالانقياد إلى أوامر الله، فإن الروح في الرفيق الأعلى. فيقول فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات. فالعبرة بماذا؟ عبرة بالروح. الحياة الحقيقية حياة الروح. لذا يقول ابن القيم على حسب هذه الروح تكون عند الموت، فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى. لذلك النبي وهو في سكرات الموت ماذا يقول؟ بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وكل بهجة وحبور وكل لذة وحياة طيبة. وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن ونكد وضنك، هذا في الرفيق الأسفل. لذا قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه القرآن، والإعراض عنه إعراض عن العمل به وعن تدبره. فمن لم يعمل بالقرآن يتدبر القرآن فله المعيشة الضنك في الدنيا وفي القبر. لذا جاء عن جمع من السلف أن المعيشة الضنك هي في القبر والعياذ بالله، لأنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب من النار يأتيه من حرها والعياذ بالله، ومن ريحها وسمومها. فهل بعد هذا الضنك من ضنك؟ ويلبس من النار ويكون فراشه من النار. فالإنسان يضيق على نفسه في الدنيا، لكن هذه النفس تكون في نعيم. نعم في بداية الأمر يجد الإنسان مشقة، لكن بعد ذلك يجد لذة أحدهم يقول جاهدت قيام الليل كذا وكذا وتلذذت به 20 سنة. في بداية الأمر قيام الليل فيه مشقة، الإنسان يترك الفراش خصوصا في البرد ويقوم ويتوضأ، لكن بعد ذلك يجد اللذة عندما يقف بين يدي الله وروحه تكون في العالم العلوي. الروح لأن اللذة والسرور تكون للروح، أما لذة الجسد فإنها مؤقتة، لذة الجسد مؤقتة وقت، ثم بعد ذلك يرجع إلى الروح. الإنسان لا بد أن يجاهد نفسه على الطاعات حتى تستقيم الروح، فإذا استقامت الروح تلذذت وأصبح الجسد لا يكل ولا يمل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل يصوم اليوم واليومين والثلاثة، لا يفطر أبدا. السبب أن الروح تتغذى بالغذاء الإلهي، أن روحه في السماء. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. بماذا يطعمه؟ بالمعرفة وبالأنس به سبحانه وتعالى، لا أنه طعاما حسيا، لأنه لو كان طعاما حسيا لم يكن صائما. إذا لا بد للإنسان أن يجتهد في طاعات ويرغم نفسه في البداية حتى تستقيم وتكون الطاعة عادة لها، بل إذا فارقت الطاعة حصل الهم والغم. فيقول ابن القيم في هذا الكلام، يقول فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشته ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة. وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. يقول لك ضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى، اتقيت الله ولكن ضيقت على نفسك، صمت، الناس يفطرون وأنت صائم، الناس يلهون ويلعبون وأنت تقرأ القرآن، الناس ينامون وأنت تقوم الليل، لكن هذا يوسع على القلب في الدنيا ويوسع على النفس في القبر وفي الآخرة. وإذا وسعت على نفسك في الدنيا باتباع الهوى ضيقت على القلب في الدنيا وضيقت على النفس في القبر والآخرة. لذلك يقول ابن القيم اختر آثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، اختر أنت، هل تريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ فأشق البدن بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم البدن، لأن حياة الروح بالطاعة وحياة البدن بالشهوات. فأشق البدن بنعيم الروح، ولا تشق الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاؤها أعظم وأدوم، لأنك كم ستعيش في الدنيا؟ 100 سنة، 150 سنة، 120 سنة، وستفارقها. أما الروح فإن الحياة بعد ذلك في البرزخ آلاف السنين، ثم بعد ذلك في الآخرة الخلود إما في النار وإما في الجنة. لذلك يقول ابن القيم: فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله المستعان، واختر أي الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم، فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة ولم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال منها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة، فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد، ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن لللبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لوصية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها. نعم، ترك الدنيا كلية لا يستطيعه الإنسان، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. وطبعا هناك فرق بين طالب العلم وبين غيره من العامة، لا شك أن العامة يعني لا ينبغي أمرهم بترك الدنيا بالكلية، لا يستطيعون، وأنت لا تستطيع أن تقنعهم بذلك، لكن مرهم بترك الذنوب، لأن ترك الدنيا هذه فضيلة، هذه يحث فيها طلاب العلم، يحث فيها المقبلون. أما عامة الناس عليك أن تحرص على أن لا يقعوا في معصية الله، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يحثهم على أن لا يقعوا في معصية الله. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة. أما يعني إن كان الناس تاركون للذنوب ومشتغلون في الدنيا، لا بأس يعني تحثهم على يعني عدم التمسك، لكن أن يكونوا الآن مقيمون على ذنوب ثم تجهدهم في الدنيا ولم تتعرض للذنوب، هذا يدل على عدم الفقه، أنك لا بد أن تتدرج، لا بد أن تتدرج. لذا تدرج مع هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ مع الصحابة بماذا؟ بترك الشرك، ثم بعد ذلك تدرج بهم إلى أن وصل بهم إلى الزهد في الدنيا كما كان كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا يقول ابن القيم: فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب كما هو هذا، كما هو الحال الآن، الناس اعتادت الذنوب، نسأل الله العفو والعافية، فماذا يفعل الداعية؟ يقول ابن القيم: فاجتهد أن تحبب الله إليهم، تجعلهم يحبون الله. كيف؟ بذكر نعمه وآلائه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، لأن القلب مفطور على محبة الله أولا، ومفطور على محبة من أحسن إليه. وإذا أحب الله هان عليه ترك الذنوب من أجله، وهذا يحصل. أنت إذا، ولله المثل الأعلى، أنت إذا كان هناك شخص تحبه ونهاك عن شيء، ولو كنت ترغب هذا الشيء تقول: تركته من أجلك، تركته من أجلك. لماذا؟ لأنك تخشى أن يغضب عليك وتريد كسب رضاه. لذا يقول ابن القيم: لم تستطيعوا أن تنقلوا الناس من ترك الذنوب إلى الطاعات، فما هو الأمر الذي تفعلونه؟ حببوا الله إلى خلقه، اذكروا النعم دائما، أظهروا لهم نعم الله عليهم، لأن كثيرا من الناس لا يتأمل نعم الله عليه، ولو تأمل نعم الله عليه وعرف الله بأسمائه وصفاته لأحب الله، وإذا أحب الله أطاعه، لأن المحب لمن يحب مطيع. لذلك يقول ابن القيم: قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. العاقل حتى لو طلب الدنيا ولكن لم يتعلق قلبه بها، كما هو حال الصحابة، كانت الدنيا بأيديهم وليست في قلوبهم، خير من ترك الجاهل لها. البعض يترك الدنيا ولكن قد يقع في بدع، قد يقع في أمور لا تقربه من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: عارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم. شوف كيف هذا الكلام، إنسان العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم. من الذي أعطاك هذا السمع؟ من الذي أعطاك هذا العقل الذي ربحت فيه وحصلت فيه وكذا وكذا؟ من دنياهم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق دنياهم، للدنيا التي تحصلوا عليها، فتسهل عليهم الإجابة. هذا العارف. والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة. يقول ابن القيم مثال دائما يضرب أمثلة ابن القيم رحمه الله: فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. إنسان تريد أن، مثل الطفل منذ أن عقل على هذا الثدي صعب أنك تقطعه مباشرة. فكذلك هؤلاء تغدوا من هذه الدنيا وأنسوا بها، فمن الصعب أن تنقلهم مباشرة وتقطع الدنيا عنهم، لكن تدرج بهم وعرفهم بالله وأن هذه الدنيا أتت من الله سبحانه وتعالى، وأن الله يستطيع بين عشية وضحاها أن يقطع عنك هذه الدنيا. وكم من شخص كانت عنده الدنيا وكانت فقطع الله عنه. هناك أمم أعطاهم الله القوة بين عشية وضحاها أصبحوا كأعجاز نخل خاوية. فيقول ابن القيم: ولكن تخير من المرضعات أزكاهن وأفضلهن. يعني الآن حاول أن تتخير ما هي الدنيا التي من خلالها تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإن للبن تأثير في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد. يقول ابن القيم: الرجل الذي أيضا يعني يأتي يأخذ مثلا من الدنيا، يأخذ الأمور التافهة الأمور، فهذا ماذا يؤثر عليه ويؤثر، بخلاف الرجل تعلق بالدنيا ولكن الدنيا التي أخذها هذه الدنيا قد تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتكون عونا له على طاعة الله، بخلاف بعض الناس فإن الدنيا تبعده عن الله سبحانه وتعالى. فالداعية يستطيع أن يجعل هذه الدنيا سبيل لطاعة الله سبحانه وتعالى. وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة، فإن يقول: فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع، يعني بقدر. أقول: لأن الطفل إذا شبع، إن البشم هذا عندنا مستخدمة وهي يعني الانتفاخ وكثرة الأكل قد يقتل، كذلك الدنيا. فالشاهد من كلام ابن القيم أن الإنسان الداعية عليه أن يربط الناس بالله سبحانه وتعالى من خلال دنياه. من الذي رزقك هذا؟ من الذي وفقك لهذه التجارة؟ من الذي وفقك لهذا العمل؟ من خلال دنياهم، لأن قطع الدنيا عنهم مباشرة صعب جدا. فالأمر الأول تحثهم على ترك الذنوب، فإن لم يستجيبوا فعليك أن تحبب الله إليهم، لأنهم إن أحبوه أطاعوه. كذلك لا تحرص على قطعهم عن الدنيا مباشرة، بل ينبغي أن تتدرج بهم. وفق الله الجميع لما يحب وأرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.